في القلب، لأن الصفات تنقسم إلى أقسام متنوعة باعتبارات، ومن تقسيمات الصفات أنها تنقسم إلى صفات جلال وصفات جمال. فالصفات التي تحدث في القلب الخوف والهلع والرهبة من الرب جل وعلا هذه تسمى صفات الجلال، والذي يتصف بصفات الجلال على الحقيقة هو الله جل وعلا، لأنه هو الكامل في صفاته سبحانه. فإذا كان كذلك كان الكامل في صفاته هو المستحق للعبادة، وأما البشر أما المخلوقون فإنهم ناقصون في صفاتهم، يعلمون أن حياتهم ليست حياة كاملة، وإنما هي حياة إذا عرض لها أي عارض صار المخلوق ميتا، وإذا عرض له أي عارض صار مريضا، إذا عرض له أي عارض صار ضعيفا لا يستطيع أن يعمل شيء. فهم ضعاف فقراء محتاجون، ليست لهم صفات الكمال، وهذا دليل نقصهم ودليل عجزهم ودليل أنهم مقهورون مربوبون. فيجب أن يتوجه العباد إلى من له صفات الكمال ونعود الجلال والجمال، وهو الله جل وعلا وحده سبحانه وتعالى. نعم، هذا المراد من هذا الباب، وهذا ظاهر بحمد الله. نعم.